الحمد لله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وبحمده يكشف البلوى ويزيل الهموم أحمده سبحانه وأشكره على عظيم آلائه وجزيل نعمائه والنعم بشكر الله تدوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة مخلصة تقي برحمة الله من نار السموم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اجتباه واصطفاه وأعطاه ما يروم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حازوا أشرف العلوم والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الجديدان والسحاب المركوم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فلله در أقوام نعموا بالإخلاص والطاعة وتدثروا بلباس التقى والقناعة ففازوا بأربح البضاعة، زالت عنهم الأكدار فكانت لهم عقبى الدار، نعيم مقيم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فاعتبروا رحمكم الله بالسابقين وتفكروا في الراحلين، فالقلوب بالذكرى تلين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المسلمون، لقد قضت سنة الله عز وجل أن تبتلى النفوس في هذه الدنيا، تبتلى بالخير والشر والأمن والخوف والمنح والمحن والأقربين والأبعدين، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن هذه الابتلاءات بأنواعها تستجيش مدخول القوى وتستثير كوامن الطاقات وتفتح في القلوب منافذ وفي النفوس مسارب ما كان ليتبينها أهل الإيمان إلا تحت مطارق هذه التقلبات. أيها المسلمون، يذكر الراصدون ويتحدث الإحصائيون عن تكاثر المتغيرات الكونية على هذه الأرض وتتابع الحوادث والكوارث في هذا العصر، حتى قالوا إن الزلازل في السنوات القريبة الماضية أكثر منها 4 مرات مما لم يحصل مثله سوى مرة واحدة طوال 20 سنة أو أكثر في أوائل القرن الماضي. ويقولون إنه كلما تقدمت السنوات زاد عدد الزلازل والغير وأنواع الكوارث والمثلات. ولعل المتأمل والناظر بعين راصدة وقلب يقظ يسترجع بعض هذه الآيات والحوادث والكوارث والنذر، ليجدها ما بين موج عاتي وماء طاغي وخسف مهلك وزلزال مدمر ووباء مميت، يرسل الله الجراد والقمل والضفادع والدم والطيور بأمراضها والأعاصير برياحها والفيضانات بمائها في آيات مفصلات، أمراض مستأصلة وأوبئة منتشرة تحملها طيور وتنقلها حيوانات، حمى الضنك وحمى الخنازير والهزات الأرضية والزلازل، أمراض وأوبئة وأدواء لا يملك أحد ردها ولا يستطيع امرؤ صدها ولا السيطرة عليها مهما أوتي من علم في مكتشفاته ومختبراته ومخترعاته وراصداته، لا يملك السيطرة عليها ولا الحد من انتشارها ولا دفعها أو ردها. إنها جنود من جنود الله في البر والبحر والجو، وما يعلم جنود ربك إلا هو،